الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم معنا تفسير سورة البقرة الآية 66 بعد المئة إلى الآية 69 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا في يوم القيامة حين يجمع الله سبحانه وتعالى القادة والأتباع، فيتبرأ بعضهم من بعض. هذا قول أكثر المفسرين. إذ أيذكر إذ تبرأ أي تخلى وبعد الذين اتبعوا وهم الرؤساء والقادة، يتبرؤون من الذين اتبعوا وهم الأتباع والضعفاء. يعني القادة إذا جاءوا يوم القيامة تبرؤوا من أتباعهم. فمن ذلك مثلا رؤساء الكفر يدعون الناس إلى الكفر، مثل فرعون فقد دعا إلى الكفر فهو متبع، هو قائد، وقومه متبعون له على الكفر الذي دعاهم إليه. وكذلك غيره من رؤساء الكفر كأبي جهل وأبي أمية وهذه الأشكال التي كانت تخطط وتدبر والأتباع خلفهم. هؤلاء متبعون يعني القادة، ومن تبعهم هو المتبع. هؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. طبعا لا يشمل هذا من اتبع أئمة الهدى، فالمتبعون للرسل لا يتبرأ منهم الرسل، والمتبعون لأئمة الهدى لا يتبرأ منهم أئمة الهدى، لأن أئمة الهدى والرسل كانوا يدعون إلى الحق الذي يحبه الله ويرضاه، وهؤلاء كانوا يتبعونهم على هذا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء والأحبة يوم القيامة الذين اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يتبرأ بعضهم من بعض، وإنما الأخلاء والأحبة يوم القيامة الذين يتبرأ بعضهم من بعض هم الذين سبق ذكرهم من الكفار. ثم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تحدث عن الذين يستحقون العذاب، لذلك قال بعد ذلك: ورأوا العذاب. هذا هو، هؤلاء الذين يتبرأ بعضهم من بعض ورأوا العذاب. لاحظ هنا قال تبرأ، هذا فعل ماضي، في الماضي يعني حصل وانتهى. تبرأ ورأوا العذاب، ورأوا في الماضي، وتقطعت بهم الأسباب في الماضي كله. لكن هل حصل هذا الشيء؟ لا، ما حصل. هذا قلنا بأن أكثر المفسرين قالوا هذا يكون يوم القيامة، أي أنه سيحصل. طب كيف فعل الماضي كله تبرأ ورأوا وتقطعت؟ هذا أسلوب معروف في لغة العرب، وهذا تجد مثله كثيرا في القرآن، أن الأمر سيحصل فيما بعد لكن يسوقه لك على أنه قد حصل وانتهى. هذا يستعمله العرب بهذه الطريقة ليش؟ لتأكيد كأنه تحقق، كأنه وقع، خلاص انتهى الأمر. فتأكيد هذا الأمر أنه سيقع لا شك، يعني حتى كأنه وقع وانتهى الأمر. هذا المعنى المقصود من هذا الأسلوب، وهذا موجود كثير في القرآن، سيمر معنا إن شاء الله. ورأوا العذاب أي رأوه بعينهم، خلاص واضح الأمور صارت. والعذاب العقوبة التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها من يستحقها. وتقطعت بهم أي انقطعت عنهم الأسباب، الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات، وصارت مخالطتهم عداوة. وقال بعض أهل العلم منهم ابن جريج: ألا تقطعت الأرحام؟ وقال السد يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا مع راح. وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة، ومنه يقال للحبل سبب وللطريق سبب. هذا أصل السبب، ما يوصل به إلى الشيء الذي تريده، هذا السبب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، الآية. وقال الذين اتبعوا وهم الأتباع الآن يتكلمون: لو أن لنا كرة فنتبرأ، يعني لو نرجع إلى الدنيا نتبرأ منه زي ما تبرأوا منا الآن ونحن في في في القيامة. هذا معنى لو أن لنا كرة، لو هذه للتمني، يعني ليت لنا كرة، يا ليت لنا رجعة. كرة هي الرجوع إلى الشيء، والمراد هنا الرجوع إلى الدنيا. أي يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من الذين اتبعناهم في الدنيا إذا رجعنا، كما تبرأوا منا هنا في الآخرة، فنجزيهم كما جزونا به. لكن أن لهم ذلك فهذا التمني لا ينفع، خلاص. الآن هذا الوقت هو وقت العمل. أما قضية والله يا ريتني أرجع وأعمل، لا خلاص، هذا من تيلا فرصتك الآن للعمل. اعمل تيلا تقول يوم القيامة يا ليتني. وكذلك الكاف اسم بمعنى مثل، أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا من اتباعهم للمتبوعين الذين تبرأوا منه، هذا يرونه حسرات، وجمع حسرة وهو الندم مع الحزن. فهؤلاء الأتباع شعورهم بالندم والخيبة والخسران لا يتصور، فالأعمال التي عملوها لهؤلاء المتبوعين صارت خسارة عليهم وندما، مع أنهم كانوا يرجون نفعها، ولكن ضاعت بها دنياهم وأخراهم، وهذا أعظم ما يكون من الحسرة. وما هم بخارجين من النار، أي أنهم مخالدون فيها، نسأل الله العافية والسلام. خلاص، إيش نفعك هؤلاء الأتباع الآن؟ استمتعوا بك وأخذوا منك ما يريدون، ها، ثم تبرعوا منك يوم القيامة، راحت عليك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الآية. قال ابن كثير رحمه الله لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، هذه في الآيات التي مضت، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان، يعني أنه ذكر لهم هذا يمتن عليهم ويريهم فضله عليهم، هذا معنى في مقام الامتنان، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا. يا أيها الناس، الخطاب لبني آدم كلهم، كلوا مما في الأرض، أي كلوا من هذا ما شئتم، ويشمل كل ما في الأرض من أشجار وزروع وبقول وغيرها، وحتى الحيوانات، لأنه مما في الأرض حلالا، أي كلوه حال كونه حلالا طيبا، وحال كونه طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا ناهية هنا، ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان معناه أن يتابع الإنسان غيره في عمله، هذا اتباع الخطوات، كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير، يعني يمشي البعير في الصحراء ولو في أثناء مشيه في الصحراء يترك مكان قدميه وأنت تمشي خلف قدميه عشان تصل إليه. وخطوات الشيطان أي أعماله التي يعملها ويخطو إليها وطرائقه ومسالكه، وهو شامل للشرك فما دونه، ومن ذلك ما حرم عليهم مما حل الله له من أنواع المأكولات. أخرج مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. قد علمنا الحمد لله، لكن للأسف كثير منا قد أعرض عن هذا العلم. هذا العلم فيه خيري الدنيا والآخرة، علم الكتاب والسنة، وهو أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، يتعلم ويعمل هذا العلم، علم الكتاب والسنة. مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال أعطاه لعبد فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الصراط المستقيم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عنه، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه طرق الشيطان، وهذا ما يريده الشيطان، تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال والشيطان من شطنه، ومعنى شطن بعده، فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل. إنه لكم عدو مبين. من هو؟ الشيطان. لماذا نهينا عن اتباع خطوات الشيطان؟ لأنه عدو لنا، لا يريد الخير بنا أبدا، فهو حريص كل الحرص على إضلالنا. فهذا من الله تنفير عنه وتحذير منه. والعدو ضد الصديق، وقد عرفه الفقهاء رحمه الله بقوله: من سره مساءة شخص أو غمه فرحه أو غمه فرحه فهو عدو. يعني إيش؟ يعني لما يحصل معك سيئة يفرح ينبسط، أو إذا حصلت لك فرحة وانبساط يغتم يحزن يغتاظ، هذا هو عدوك. فالعدو من يحزن لفرحك ويسر لحزنك، وهذا حال الشيطان مع الإنسان. لذلك يحرص كل الحرص على ما ينكد على الإنسان وعلى ما يضل الإنسان، ويفرح فرحا شديدا بالشرك، وهو غايته الأولى هو أن يشرك العبد. ذلك جاء في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فخلاص إذا يأس، هدفه الأول هو الشرك، فإذا يأس منه ينتقل إلى إيش؟ إلى التحريش. وأهم شيء عنده التحريش بين الزوجين. هذا الشيطان يرسل أتباعه وجنوده، فإذا جاءه أحد جنوده وقال لقد بقيت خلفهم حتى فرقت بينهم، يقول له أنت ويقربه. يعني حريص جدا على الزوجين يعني بالذات. والتحريش بين قوة الإيمان وأهل الإيمان وأهل الطاعة، هذا من عمل الشيطان. والذي يحرص على هذا ويفرق بين إخوانه ويمشي بهذا الأمر، هذا ممن يعمل عمل الشيطان، نسأل الله العافية. فالعدو كما ذكرنا، هذا الشيطان هو عدو لنا. قال مبين أي ظاهر العداوة، وقد كان عدوا لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، فما زالت عداوته إلى قيام الساعة. قد مر معنا ما الذي فعله مع آدم عليه السلام. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من هذا الذي يأمرنا بالسوء والفحشاء؟ الشيطان. ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء، هذا المعنى. إنما يأمركم، هذه إنما تفيد الحصر، يعني ما يأمركم إلا بهذا، أو السوء والفحشاء، ما يأمر بخير أبدا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سوء وفحشاء وقول على الله بلا علم. يأمركم الشيطان، والخطاب للناس جميعا، لأن الآيات كلها سياقها للناس. بالسوء أي كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة أي السيئات، والفحشاء المعاصي الكبيرة كالزنا، فهو يأمر بهذا وبهذا، مع أن المعاصي الصغيرة تقع مكفرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر، لكنه يأمر بها، مكسب عنده، مكسب هذا منك. وربما الإنسان إذا فعلها مرة بعد أخرى يداوم عليها ويفسق بذلك ويقسى قلبه، ثم لا تدري هل الأعمال الصالحة تزن الأعمال السيئة وتفوقها أم لا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويأمركم الشيطان أيضا بأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تنسب إليه القول من غير علم. ومن ذلك ما يقوله المبتدع: ومن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله وينسبه لله سبحانه وتعالى تحليلا وتحريما، ومن يفتي بغير علم، كل هؤلاء مقصودون.